حبيبي سلمولي علي. أحباب طه زرتم طه جمد حطاها وصال علي. مداكم حبيبي سلمولي علي. قولوا محبك عاشق حسنك نفسه في إنك ترد علي. Sir.